السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: هل يجوز اشتراك الأولاد والبنات مع أبيهم في ثمن الأضحية؟ والجواب بحول الملك الوهاب أن تعويد الصغار على الطاعة وتحبيبهم في شعائر الله عز وجل سنة إسلامية. ففي الصلاة مثلا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي الصيام مثلا تقول الربيع رضي الله عنها: لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام كنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لأحدهم اللعبة من العهن الصوف، يعني حتى إذا بكى دفعناها إليه حتى يوافون المغرب. الشاهد إن تعويد الصغار على محبة الطاعة وتعظيم شعائر الله سنة إسلامية. فمن الأمور الطيبة والحسنة والجميلة أن يشجع الوالد الأبناء والبنات على المشاركة معه في هذه الشعيرة العظيمة، يعني حتى لو ولد أو البنت يشارك بعشر جنيهات فقط في ثمن الأضحية، فهذا شيء جميل يدخل السعادة على الأطفال الصغار، يجعلهم يشعرون أنهم يشاركون في هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة. فهذا من الأمور الحسنة الطيبة، ولا يلتزم إلا رب الأسرة بالامتناع عن الأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح، وإذا جاء لي وقت الذبح يقول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، لكن يحبب الأولاد في ذلك ويشجعهم على ذلك. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح العمل. وإلى سؤال آخر إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.